ولا يستطيع الجن أن يؤثر على الإنس إلا بضعفه. ولو علم الإنسان علم اليقين لعلم أن كيد الشيطان كان ضعيفا، كما قال ربنا جل وعلا: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولكن بضعف يقيننا على الله جل وعلا وبضعف إيماننا بالله سبحانه وتعالى عمت هذه الأمراض كل البيوت أو كل المصالح عند الإنسان. ولذلك يقول حبيب الحق صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون الأفاضل، من ذهب إلى ساحر أو عراف أو كاهن أو مشعوذ فسأله عن مسألة أو طلب منه طلبا يضر به الإنسان، فإنه يكفر بالله جل وعلا بكفره بما أنزل على محمد وهو القرآن. من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، حتى وإن صلى وصام وحج واعتمر وتعلق بأستار الكعبة. ويقول صلى الله عليه وسلم بمعناه: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. فلنحذر عباد الله، فإن الكثير من المسلمين وللأسف الشديد يذهبون إلى هؤلاء الدجالين من أجل ماذا؟ من أجل أن يكتبون لهم كتابا يعلقونه على بيوتهم الجديدة، أو يكتبون لهم كتابا يعلقونه في رقاب البوش والهوش وغير ذلك. وما ذلك إلا مصيبة عباد الله، من فعلها والله فقد كفر بما أنزل على محمد، ولا تقبل منه صلاة 40 يوما كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولقد رأيت يوما أحد هذه الكتب جاءني بها أحد الأحباب، ففتحته وكان مجلدا بجلد، ففتحت الجلد فوجدت فيه كيسا، ففتحت الكيس فوجدت فيه كيسا، ففتحت الكيس فوجدت فيه كيسا، حتى وصلت في النهاية إلى هذا الكتاب. فماذا رأيت به؟ رأيت به كلمات يوهم المشعوذون أصحابهم أو الذاهبين إليهم بأن ذلك من القرآن ومن كلام النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. رأيت مرسوما سيوفا، وبعض آيات من القرآن مكتوبة مفرقة، وبعضها مكتوبا مقلوبا من الشمال إلى اليمين، ورأيت مربعات وبداخل المربعات أرقام، وهناك مربعات خالية وكلمات ورموز ومربعات ونجوم وأقمار، كل ذلك موجود في الكتاب. من أجل ماذا عباد الله؟ من أجل أن يحفظ هذا الكتاب المال أو البوشة أو البيت أو الأولاد أو الحزبة أو المزرعة. ووالله ما ذلك من كتاب الله في شيء، ووالله ما ذلك في كتاب الله من شيء. يوهمون الناس بأن هذه التمائم من القرآن، وكذبوا ورب الكعبة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة حجابا كتابا فلا أتم الله له. من علقها لكي تحفظ ماله لا حفظ الله ماله، من علقها لكي تحفظ عياله ما حفظ الله عياله، من علقها لكي تحفظ منصبه او جاهه والله ما حفظه الله عز وجل. من علق تميمة فلا اتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد اشرك، اي دخل في الشرك مع الله جل وعلا باعتقاده ان هذه التميمة تنفع او تضر. ولكن الله جل وعلا انزل لنا قرآنا

على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ان الذهاب الى الصحراء كفر عباد الله وان تعلم السحر كفر وان استخدام السحر كفر فلنتق الله عز وجل في اجسادنا وفي عقولنا وفي قلوبنا ومن اراد شيئا من ابتلي ببلية من السحر او المس او الصرع او العين او الحسد فما عليه الا ان يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استعان يوما بالجان وما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يوما الى كاهن او عراب وما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل كتابا به طلاسم وعزائم غير مفهومة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ما انزل الله عز وجل من داء الا وانزل له دواء الا الهرم دواء له الله انزل الداء وهو وحده الذي يصرف ذلك الداء فمن ابتلي ببلية من هذه البلايا فما عليه الا ان يحصن نفسه ويحصن بيته ويحصن ماله بالرقى الشرعية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وامر الله عز وجل المسلمين ان ياخذوا بها حيث قال رب الارباب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا قل هو للذين امنوا هدى وشفاء فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يرقى من قبل جبريل عليه السلام فياتي جبريل الى الحبيب صلى الله عليه وسلم ليرقيه فيقول بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما فيقول اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وكان صلى الله عليه وسلم يرقي مرضى المسلمين فيقول اللهم رب الناس اذهب الباس اشف وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وكان صلى الله عليه وسلم يبين لنا انه ما من انسان مرض وجلس انسان عند راسه فقال اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 7 مرات الا شفاه الله ما لم يحضر اجله وكذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يرقي المسلمين فيقول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الارض انت رب الطيبين اغفر لنا حوبنا وخطايانا اللهم انزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ باذن الله جل وعلا كذلك اتى واحد من المسلمين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي وجعا كان يجده في جسده قبل الاسلام وما زال ذلك الوجع في جسده بعد الاسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على ما يألمك وقل بسم الله 3 اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر 7